بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب التجارب. إيش عنوان الدرس؟ قال: عن عروة قال: كنت جالسا عند معاوية فحدث نفسه ثم انتبه فقال: لا حليم إلا ذو تجربة يعيدها ثلاثا. سمعتم هذا الأثر؟ هذا الأثر صحيح، أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والخلال وغيرهما، هو أثر صحيح عن معاوية. وهذا كتاب بعنوان منزلة معاوية بن أبي سفيان عند أهل السنة والجماعة، وعقد بابا للحلم لحلم معاوية. قال هنا: وأما حلم معاوية فإنه قد أصبح مضرب المثل فيه رضي الله عنه وارضاه. قال: حتى ألف فيه أبو بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا مصنفا مستقلا في ذلك. أبو بكر أبي الدنيا ألف رسالة في الحلم، ألف ابن أبي الدنيا رسالة في الحلم، هذه موجودة عندنا في المكتبة، لكن يفهم من الكلام أنه ألف رسالة في حلم معاوية، هذا ما هي عندنا إذا كان المراد هو هذا الكلام. قال: وقد كان معاوية يرى أن الرجل لا يسود قومه إلا بحلمه، ولا يبلغ ما يريد إلا بالحلم، فعمل بذلك، فكان أكثر الناس حلما واشتهر به، اشتهر بالحلم كما سمعت، حتى صار يعرف بذلك ويذكر بذلك. وهنا سرد أشياء سأسردها عليكم، وإن كانت ما شاء الله جمعا عجيبا. قال: وقد قال معاوية رضي الله عنه: يا بني أمية فارقوا قريشا بالحلم، فوالله لقد كنت ألقى الرجل في الجاهلية فيوسعني شتما وأوسعه حلما فأرجع وهو لي صديق، إن استنجدته أنجدني وأثر به فيثور معي، وما وضع الحلم عن شريف شرفه، وما وضع الحلم عن شريف شرفه، ولا زاده إلا كرما. وقال: آفة الحلم الذل. وقال: لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي السديد حتى يغلب حلمه جهلا وصبره شهوة، ولا يبلغ الرجل ذلك إلا بقوة الحلم. وقال: لما سئل عن أسود الناس، أي عن من يستحق أن يسود الناس، من هو الأهل لذلك، فقال: أسخاهم نفسا حين يسأل، وأحسنهم في المجالس خلقا، وأحلمهم حين يستجهل، أي حين يستفز بالكلام ويراد له الفتنة. قال: وكان يقول: العقل والحلم أفضل ما أعطي العبد، فإذا ذكر وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا غضب كظم، وإذا قدر غفر، وإذا أساء استغفر، وإذا وعد أنجز. قال هنا: أخرجه الطبري في تاريخه الذي هو تاريخ الأمم والملوك. قال: ولو جئت أذكر كل ما أثر عن معاوية في هذا الباب لطال المقام جدا، ولكن في الإشارة ما يغني عن الإطالة. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق الكثير من ذلك. قال عبد الملك بن مروان يوما وذكر معاوية: ما رأيت مثله في حلمه واحتماله وكرمه. وقال قبيصة ابن جابر قال صحبت معاوية فما رأيت رجلا أثقل حلما ولا أبطأ جهلا ولا أبعد أناة منه. وقال عبد الله بن عمر كان معاوية أحلم الناس. قالوا يا أبا عبد الرحمن أبو بكر. قال أبو بكر خير من معاوية ومعاوية أحلم الناس. قال يا أبا عبد الرحمن عمر. قال عمر خير من معاوية ومعاوية من أحلم الناس. ومن حلمه ما جعل عبد الله ابن الزبير يتشبى به في ذلك. فقد استمع رجل معاوية كلاما سيئا شديدا فقيل له لو سطوت عليه، فقال إني لا أستحي من الله أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. وفي رواية قال له رجل يا أمير المؤمنين ما أحلمك؟ فقال لي لا أستحي أن يكون جرم أحد أعظم من حلمي. وقال أيضا إني لا أستحي أن يكون ذنب أعظم من عفوي أو جهل أكبر من حلمي أو تكون زلة لا أواريها بستري. قال والكلام على حلم معاوية يطول ويطول جدا، وما ذكرته إنما هو قليل من كثير يستنشف منه القارئ يستشف منه القارئ الكريم ما كان عليها الصحابي الجليل من جليل الحلم وكريم الخلق وسعة الصدر وقوة التحمل رضي الله عنه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال هنا عن معاوية قال عروة كنت جالسا عند معاوية فحدث نفسه ثم انتبه، أي حدث نفسه بأمر، فقال لا حليم إلا ذو تجربة يعيدها ثلاثا. الذي يظن مراد معاوية لا حليم أي لا كامل الحلم، لأن الحلم على قسمين، حلم غريزة يخلقها الله في العبد وحلم اكتساب. فمعاوية هنا يتحدث عن حلم الاكتساب وما يكتسب عن طريق التفقه في الدين وعن طريق المعرفة بالأحوال بالرجال وتغيرات الأمور. رسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الحلم إيش؟ إنما الحلم بالتحلم، بمعنى أن الشخص إذا يريد أن يكون ذا حلم يتحلم. ذكر بعض المؤلفين أثرا عن معاوية أنه قال ذكر بعض المؤلفين أثرا عن الأحنف بن قيس الذي يلقب بحكيم العرب قيل له ما أحلمك؟ قيل للأحنف ما أحلمك؟ قال لست بحليم ولكني أتحالم. فقال إني لا أسمع من الرجل الكلمة. قال فأصاب بالحمى ثلاثة أيام. قالوا ما يمنعني من أن أرد إلا أخشى أن يقال لي أكثر منها فهذا كما سمعتم من الحلم. وعلى كل الحلم على قسمين، حلم غريزي وحلم اكتسابي. أما الغريزي فالأدلة عليه كثيرة، ومن ذلك أن الله عز وجل قال لإبراهيم إن نبشرك بغلام إيش؟ حليم، بغلام حليم. كونه حليم وغلام دليل على أن هذه خلقة وغريزة خلقها الله فيه، وهذه الغريزة وغريزة الحلم يخلقها الله، ما من أحد من البشر إلا وقد خلق الله في هذه الغريزة. لكن يظهر أن عطاء الله لبعض الناس أكثر، أن الله عز وجل يعطي بعض الأشخاص من هذه الغريزة أكثر من غيره، وهذا لحكمة منه سبحانه وتعالى. انظروا إلى الحلم الذي ظهر من إسماعيل عليه السلام. على القول الراجح أن إسماعيل هو الذبيح، أن إسماعيل عليه السلام هو الذبيح، من يقوم يقرأ علينا الآية في سورة الصافات؟ من يقرأها علينا؟ فلما بلغ معه السعي أتى رجل من رفع يده، من سيقرأها علينا بالتجويد؟ قم، بارك الله فيك، ستجدني. وبعدها أيضا فلما أسلم، الاثنان أسلم أي استسلم، إبراهيم استسلم لذبح إسماعيل، وإسماعيل استسلم ليذبح، يذبح. قال فلما أسلم جاء التنفيذ وتله للجبين، يعني شاهد أن إسماعيل استمر على ما قال ولم يحصل عنده التراجع ومحاولة الهروب والفرار أو بكاء على ماذا تذبحني، لا، يعني حلم عجيب. هذا من عطاء الله، هذا من عطاء الله عز وجل. فنستفيد من هذا أن عطاء الله واسع لعباده، وأنه يقسم العطاء المعنوي بينهم كما اقتضت حكمته ذلك سبحانه وتعالى. هذا كما سمعتم من ثمار الحلم الغريزي القوي، الحلم الغريزي القوي. لأن إسماعيل في هذه المرحلة كان غلاما صغيرا، ما قد كان شابا، حتى الشاب لا يكون مثل الذي قد اكتسب الحلم عن طريق التجارب وعن طريق المعرفة بالأحوال. فإسماعيل كان غلاما، وكان منه هذا الموقف الذي تعجز عنه أمم، الذي تعجز عنه أمم. لما سمع هذا الكلام من أبيه قال يا أبت افعل ما تؤمر، بمعنى هذه أوامر الله لا ترد ولا تعارض ولا تناقش، لا ترد ولا تعارض ولا تناقش، وإنما التسليم والتنفيذ لها. هذا حال من رزق الحلم ومن رزق الاستسلام لله. قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ولم يقل له افعل ما تؤمر وكذا، بمعنى ما نمبالي أو كذا، أو أنا قوي، أنا قوي لا أخاف من ذبح، لا، هو غلام والمخلوق هذا يخاف، ويريد المخلوق أن يعيش، ما يريد أن يهلك ولا يريد أن يقتل ويذبح. لكن قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فاجتمع الصبر والحلم، اجتمع الصبر والحلم، الحلم لإدراك ما فيه السداد والرشاد، والصبر لتنفيذ ما يراد. وأما الحلم الاكتسابي، الحلم الاكتسابي، فهذا يكتسب كما سمعت عن طريق العلم وعن طريق المعرفة بأحوال الناس وتقلبات الأحوال وتغيرات الأمور. فالذي يعيش مع الناس مدة 30-40 سنة وهو مع الناس، يعرف إيش في الناس من تغيرات ومن تحولات. الشخص قد يكون معك اليوم وفي الغد يكون عليك، اليوم قد يعني ينصفك وفي الغد قد يظلمك، وهكذا أيضا الشخص قد يظهر لك يعني الطيابة وقد أخفى عنك وأخفى عنك المكر بك والغدر وما أشبه ذلك. الذي يعيش مع الناس يختبرهم ويصبرهم ويعرف هذا صادق، هذا طيب، هذا لا تركن عليه، هذا لا تثق به، هذا فيه كذا، هذا شأنه. فلهذا كما سمعتم التجارب هذه نافعة لمن كان يعتبر، لمن كان يعتبر وينزجر. وإلا بعض الناس من ملطام لا ملطام ولا يعتبر حتى يسرع وهو على غفلته وعلى غباوته وغشامته. قال معاوية رضي الله عنه لا حليم إلا ذو تجربة يعيدها ثلاثا. ولهذا نحن نقول للشباب حفظهم الله، للشباب من طلاب العلم والشباب من أهل السنة، بل ولشباب المسلمين عموما، يا شباب لماذا أكثركم يصير ضحايا الفتن؟ أنا أخاطب الشباب بشباب المسلمين عموما، لماذا يصير أكثر شباب المسلمين ضحايا الفتن، ضحايا الثورات والانقلابات والقتل والقتال وغير ذلك من أنواع الفتن وأنواع الانحرافات والفجور وإلى آخره والإلحاد؟ ليش؟ لأن هؤلاء يكونون على بدء الظهور في الحياة، عندهم طموحات، يريد كذا ويريد كذا، وما قد عرف الحياة وعرف الفتن وعرف الناس وتغيرات الأحوال، ما عرف، يظن الأمور مثل ما يريد هو، ويظن أنه سيطم الدنيا ويعمها، وأنه سيفعل ما لم يفعله السابقون واللاحقون، يعني قلة معرفة بالأحوال وشيء من العجب وشيء من الغرور وما أشبه ذلك، ويقدم يعمل له يعني حتى يصل إلى أبواب بعضهم مسدودة كما سمعت. لكن الشباب الذين بحمد الله يرزقون آباء وأمهات وإخوة ومدرسين صالحين يعينهم على الخير حافظون عليهم، هذا مش صحيح، هذا فيه كذا، هذا وراءه كذا، لا تفعل كذا، انتبع على نفسك من كذا، فإذا قبل نجا بحمد الله، وصار في أيام شبابه كأنه في أيام مشيبه، بعيد عن الرذائل، بعيد عن الفجور، بعيد عن الظلم والبغي، بعيد عن العصيان والتلاعب بالدين إلى غير ذلك مما يسلم منه ويصلح له الحال بحمد الله رب العالمين. خصوصا عند الفتن، إذا جاءت الفتن فتجد أن من لم يكن عنده حلم ومعرفة وما يرجع إلى أهل الحلم ومعرفة أنه أول من يسقط ضحية من ضحايا الفتن. قال رضي الله عنه: لا حليم إلا ذو تجربة يعيدها ثلاثة. إذن الحلم من إكرام، الحلم من أكرم الخلال التي يعطيها ربك الكريم المتعال، وهي من أفضل شمائل الرجال، وهي أعلى مراتب الكمال، فمن رزقه الله الحلم فقد خصه بعطاء، أي عطاء، بعطاء، أي عطاء، فالشخص يسلك هذا المسلك. هنا شيء من الكلام سأقرأه عليكم، هذه الورقة هي من بحثي فيما يتعلق رسالة عملتها في الحج وأكملتها هنا بعنوان صبر المرسلين والنبيين والصديقين، صبر المرسلين والنبيين والصديقين، وعقدت في هذا الكتاب فصلا بعنوان الفروق، بعنوان الفروق، وذكرت الفرق بين الصبر والحلم، الفرق بين الصبر والحلم، فسأقرأ عليكم هنا لعلنا نستفيد بشيء. قال ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتاب الحلم: بلغني أن أحمد بن قيس قيل له: ما الحلم؟ قال: أن تصبر على ما تكره قليلا. ما الحلم؟ قال: أن تصبر على ما تكره قليلا. وقال العلامة ابن القيم في عدة الصابرين، يقال عدة ويقال عدة، قال في عدة الصابرين: والفرق بين الصبر والحلم أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه، فعلى قدر حلم العبد يكون صبره، فالحلم في صفات الرب أوسع من الصبر، الله عز وجل متصف بالصبر، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله: لا أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد هو يعافيهم ويرزقهم. هنالك حديث أن من أسماء الصبور فيه كلام، لكن نجزم أن من صفات الله الصبر، أن من صفات الله الصبر. ابن القيم صحح حديث الصبور، قال هنا رحمه الله، قال: فالحلم في صفات الرب أوسع من الصبر، ولهذا جاء اسمه الحليم في القرآن في غير موضع، ولسعته يقرنه سبحانه باسم العليم كقوله: وكان الله عليما حليما، وقوله: والله عليم حليم. وقال في المصدر السابق: ولما كان اسم الحليم أدخل في الأوصاف، في أوصاف الله، واسم الصبور أي في حق الله في الأفعال، كان الحلم أصل الصبر، فوقع الاستغناء بذكره في القرآن عن اسم الصبور. هذا كله في حق الله، هذا كلام القيم في حق الله. قلت هذا الفرق الذي ذكره ابن القيم صبر بين صبر الله وحلمه تفريق نفيس. أما صبر المخلوق، أما صبر المخلوق وحلمه فصبره أوسع من حلمه بنص الأحاديث التي سبق ذكرها، وأيضا الآيات كثيرة الواردة في الصبر إيجابا وترغيبا وتحذيرا من تركه. ولم يرد في القرآن الكريم إيجاب الحلم على المؤمنين ولا التحذير من تركه، غاية ما في الأمر أنهم رغب فيه، فهذا يدل على أن الحلم عزيز في الناس. وأيضا المشاهد في المسلمين وغيرهم أن عندهم صبرا في الجملة وليس عندهم حلم. فرأس المسألة أن الفوارق بين صبر المسلم وحلمه كالآتي: الصبر فرض والحلم مرغب فيه، الصبر في المخلوق أعم والحلم أخص، الصبر منه المحمود ومنه المذموم، والحلم كله ممدوح، الصبر أخص بالفعل والحلم أخص بالاتصاف، الحلم أجل من الصبر لأن الله تسمى به. وأما القاعدة فهي: كل حليم صابر، وليس العكس. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حلف الجاهلية. إيش سمعتم؟ باب حلف الجاهلية، الحلف المعاهدة. المعاهدة كان يحصل في الجاهلية تحالف، أي تعاهد على أمور. قال: عن عبد الرحمن ابن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين، فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم. هذا الحديث عند الإمام أحمد وغيره، عند الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صححه غير واحد. قال البخاري: باب لا حلف في الإسلام. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جلس النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من كان له حلف الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة ولا هجرة بعد الفتح. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو، هو عند أبي داود وغيره، وقد جاء من حديث جبير بن مطعم عند مسلم وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة ولا حلف في الإسلام. وقد جاء من حديث ابن عباس عند أحمد وغيره أيضا بهذا اللفظ: ما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة ولا حلف في الإسلام، ولا حلف في الإسلام. إذن سمعتم المحالفة إيش؟ المحالفة إيش؟ المعاهد. كان أهل الجاهلية يجتمع المجموعة منهم ويتعهدون على أن ينصر بعضهم بعضا بحق أو بباطل، بحق أو بباطل. الإسلام يعني أقر هذه المحالفة والمناصرة بينهم، أو هذه المحالفة على المناصرة أقرها، ولكن لم يقر، يعني لم يجعل هذا الأمر مقبولا في الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام جاء بالأخوة، الإسلام جاء بالأخوة، فأخوة الدين من أعظم الواجبات في التناصر، من أعظم الواجبات في المناصرة والمؤازرة والتعاون. سمعتم يا رجال؟ فأعطانا الله الأخوة في الدين، فلا نحتاج إلى التحالف، إلى المعاهدات، إلى المعاهدات. وهذا المعاهدة وهذا العهد ويعد عقدا من العقود، لكن كما سمعت يعني تكون يعني بصيغة الأيمان، الأيمان والحلف والمعاهدة: وعاهدك الله كذا كذا، أقسم لك بالله كذا كذا، يعني وما أشبه ذلك مما يفيد زيادة التشديد لما يكون داعيا إلى المناصرة. ثم إن المناصرة في الإسلام على قسمين: مناصرة للمظلوم بما يزيل عنه مظلمته، ومناصرة للظالم بما يكف عن ظلمه، ما يكف عن ظلمه. لكن المحالفة في الجاهلية كانت محالفة ولو يعني ولو وقع المتحالف في الظلم، المهم يتناصرون على حق وعلى باطل وعلى عدل وعلى ظلم حسب ما كانت جاهليتهم تملي عليهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال عن عبد الرحمن بن حوف بن عوف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين. هذا الحلف حلف المطيبين كما سمعت أن اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وتيم في درب جدعان ثم تحالفوا، هذا التحالف على أن يتناصروا. وكما قلنا قبل قليل قد يكون التحالف على باطل، مثل ما حصل أن قريشا تحالفت على أن لا يزوجوا رسول الله ولا ينصروا في شيء ولا يعطونه شيئا، أن يقطعوه منهم، وحكموا عليه بأن يبقى في الوادي مع من معه ليحصل المقاطعة التامة. فهذا من جملة التحالف بالباطل، التحالف بالباطل. وعلى كل الذي هو حاصل في أوساط المسلمين ما يسمى بالمبايعة. المبايعة إن كانت لولي أمر المسلمين فهذه مشروعة بضوابطها، وإن كانت لغير ولي أمرهم كالمبايعة لرئيس الحزب، كالمبايعة لرئيس الحزب ولرئيس الطائفة، الطائفة من الطوائف، من طوائف البدع والضلالات، فهذه المبايعة من الأمور المحرمة ومن البدع الحاصلة في دين الإسلام، من البدع الحاصلة في دين الإسلام. فهناك أحزاب كما سمعت ما عندها ثقة بالناس، ما عندها ثقة بالناس، وتريد أن تستعملهم كما تريد، كما تريد هي. ماذا تصنع؟ يأخذ منهم الأيمان المغلظة، الأيمان المغلظة على أن يناصروا يعني الحزب كيف ما كان، كيف ما كان. هذا حاصل في الأحزاب كما سمعت، والبيعات حاصلة، ومن يعني أبناء المسلمين من بايع يعني أحزابا وبالصورة هذه. وقد يقولون بايعنا على أن ننصر كتاب الله وسنة رسوله والحزب، أن ننصر كتاب الله سنة رسوله والحزب. الذي ما يعرف لفاتهم رجال كما يقال، الذي ما يعرف لفاتهم رجال كما يقال، إيش يحصل؟ قلنا ما بعت على الكتاب والسنة، فقالوا الكتاب والسنة، وهم يجعلوا الكتاب والسنة من أجل أن تقبل البيعة منهم، من أجل أن يتورط الشخص بسهولة بدون يعني نفرة، بدون توجس، بدون حذر ويقظة. ده الكتاب والسنة، ننصر الكتاب والسنة. والغرض كما سمعت الحزبية، حتى لو كانت البيعة على صورة الكتاب والسنة ليست مشروعة بهذه الصورة إلا إذا كانت لولي أمر المسلمين المبايعة له. فهذا كما سمعتم أن هذه من يعني الأمور التي تجب عند يعني الحاجة إلى إعطائها، عند الحاجة إلى إعطائها، فيبايع على نصرة الكتاب والسنة والحزب. مع الأيام يظهر له أن المناصرة للحزب كتاب السنة هذا ما حوله، ما هم حوله، ما هم حول كتاب السنة، وإنما الكتاب السنة مظهر، يجعل مظهر فقط للناس. والأمر الحقيقي والمخبر الباطني انصر حزبك كيف ما كان، انصر حزبك كيف ما كان. فهنا يبدأ الشخص العاقل يعني يقول كيف الآن أظل وناصر الناس على الباطل وهم يخوفونه؟ إذا حس أنه يريد يتوب إلى الله ويتراجع ويتخلى عن هذه البيعة، قالوا الرسول قد قال يعني من نزع يدا من طاعة إيش بعدها، إيش بعدها؟ لقي الله ولا حجة له. قد نزع يدك من طاعة. وكذلك أيضا قبل أن يبايع إيش يقول له؟ قبل أن يبايع يقول القاضي الرسول عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فيضيق عليه حتى يورطه في البيعة، فإذا انتبه وفهم واستيقظ يريد يخرج يريد يتوب ويرجع، قال له: من نزع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، إلى غير ذلك من الأحكام عليه. فالذي ما هو عارف بمكر الماكرين، مكر الأحزاب ورؤساء الأحزاب إلى آخره، يظن أن هذه أمور صحيحة ولا بد من الاستسلام لها والسر عليها، والأمر على خلاف ذلك. فلهذا نقول: من بايع حزبا من الأحزاب فليتوب إلى الله، فليتوب إلى الله بترك البيعة وترك المناصرة على باطل، والمناصرة تكون بمقدار ما أذنت به الشريعة وما يفتي به أهل العلم الذين يعتمد على دينهم وعلى علمهم، فيرجع إليهم. فيخرج الشخص ويترك المناصرة ويخرج من هذا الحزب تماما، ويعني إن بايع لمناصرة الحزب فالتوبة إلى الله هي السبيل، وإن بايع لمناصرة الكتاب والسنة حسب ما ظن أن هذا سيكون حاصلا فاتضح له أن هذا ما هو حاصل فسعى إلى الخروج، هذا ما عليه كفارة يمين. سمعتم يا رجال؟ الذي بايع لنصرة الحزب يريد يتوب إلى الله، يتوب إلى الله بالخروج من الحزب ويكفر عن بيعته إطعام 10 مساكين، يكفر عن بيعته إطعام 10 مساكين، لأن بيعته الآن بمنزلة اليمين التي وقع عليه الحنث فيها، منزلة اليمين التي وقع عليه الحنث فيها. وإن بايع نصرة الكتاب والسنة ولا يريد غير ذلك، فظهر له خلاف ذلك فخرج، هذا ما عليه شيء، يعني ما عليه كفارة، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبتعد عن هؤلاء، والله يتولى أمور العباد. هناك عند بعض الأحزاب عجائب في البيعة، هذه عجائب كما يخبرنا بعضهم، يعني إذا أريد أن يبايع الشخص، أولا ما يبايع للشخص إلا إذا وثقوا به، إذا رأوا أنه معهم يعني قلبا وقالبا. الثاني يعني يؤتى إليه، يؤتى به في مكان في وقت معين، يدخل إلى مكان، قد يكون هذا المكان مظلم، قد يكون هذا المكان مظلم، كذلك أيضا قد يغطى على عينيه، قد يغطى على عينيه حينما يدخل، بأجل من أجل أنه لا يدري إن دخل وإن خرج وش كان وش فيه إلى آخره. إذا وصل إلى المكان الذي معد للبيعة، كما أخبرنا، يأتي إلى شخص على ماسة وعنده مسدس وعنده سيف وهكذا، ومن ثم يضع يده على المسدس ويطلب منه أنه يبايع وكذا، يعني إشارة للقتل والمقتال، إشارة للقتل والمقتال، إشارة إلى أننا نريدك أن يعني يكون لك في المستقبل شأن في الثورة وما أشبه ذلك من أنواع الفتن العظام والمصائب الكبار وأشياء بعضها ما يعني أذكرها الآن. فكما سمعتم الشخص إذا دعي إلى مثل هذه الأشياء لا يستجيب، لا يستجيب إلى ذلك. وأشهر من عندهم البيعة القرامطة الباطنية، أشهر من عندهم بيعة الموت والهلاك فيها، الموت والهلاك فيها الباطنية. فالشخص إذا احتاج يقرأ ليعرف إيش عند القوم الأمور خطيرة ويعني مبيرة جدا، يدعو الله عز وجل ويرتضي بالبعد عن الفتن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أحد قد بايع يقوم يعطينا نبذة عن مبايعة، ولا ذكرنا الجهة التي بايع، لا ذكرنا إياسه، ذكرنا على أنه يعني قيل له كذا وسير به إلى كذا، قم يا غربان قم وأنت منهم ولا نعلم، أن جزانا الله خير قبلناك، ها ولا ما نقبل مبايعين، ما نقبل مبايعين. هات هات، لكن بايعت، ما بايعت، ما بايعت، الذي بايع هذا في علم وخبر ثاني، المبايعة هذه كما قلت لك إلى علم وخبر. وبعد ما يبيع إلا من يعني يرون أنه سيفعل معهم، أما هكذا مجرد ما يستريحون ولا يطمئنون. نعم نعم نعم، قد تختلف اختلاف الشخصيات باختلاف الأحزاب. نسأله العون. الحمد لله الذي عافانا من هذه الفتن، نحمد الله الذي عافانا من هذه الفتن. قال هنا أخ: نحن طلاب علم نحضر الدروس العامة ولا نعلم متى تكون الفائدة للإلقاء، الفائدة حال إلقاء الدرس لنكتبها ونقيدها لنستفيد منها. يا حبذا لو تنبهنا وقت الفائدة لكي نكتبها، يعني على أن يقول هذه فائدة اكتبوها. هو من جهة قد أغفل، من جهة قد لا أحب هذا، سمع، لكن الشخص يسمع فأي شيء ينفع، سمعت، يعني غير الحديث، الحديث هذا نحن نكتبه جميعا، غير الحديث، سمعت، له أن يسجلها وله أن يقول لي أعد، أعد علينا كلمة كذا وإن شاء الله أعيدها. طيب، هذا من باب تعاون،